الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر فقراتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأثنين ليلة 24 من محرم لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر التاسع لعام 19 و2000، وما زلنا في باب ما جاء في الرياء، وقفنا على حديث أبي هريرة في الباب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة مرفوعا قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. نعم، أقرأ. قال الشارح: قال الشارح حفظه الله تعالى: قال عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قوله قال الله تعالى هذا حديث قدسي، والحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، والقدسي نسبة إلى القدس، وهو التطهير والتنزيه، لأن الله مقدس ومنزه عن صفات النقص. والحديث القدسي ما كان ربنا جل وعلا اسمه القدوس، والحديث هنا سمي اصطلاحا، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي، لكن اصطلح المحدثون على تسمية الحديث الذي يصدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال الله تعالى أو إن الله تعالى يقول، سموه إيش؟ الحديث القدسي. والقدس هو التطهير والتنزيه، والله عز منزه واسمه القدوس، منزع صفات النقص والعيب والعبث والظلم وغير ذلك. فهنا يروي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن ربه تبارك وتعالى، فذاك صدر بقوله قال الله تعالى. وهذا يجرنا إلى أن نقول: ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ في فروق، منها أن القرآن متعبد بتلاوته، الحرف بعشر حسنات، وليس كذلك الحديث القدسي. اثنان، أن القرآن يقرأ في الصلاة وتصح به، بينما الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة وتبطل به الصلاة. ثالثا، أن الحديث القدسي غير متحدى به، بينما القرآن تحدى الله به من؟ الإنس والجن، على أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله أو بعشر سور من مثله، وأما الحديث القدسي لم يتحدى الله به الإنس والجن. الأمر الرابع، أن القرآن منقول بالتواتر، نقله جمع عن جمع، وليس كذلك الحديث القدسي، وما كان متواترا فهو مجزوم بصحته، بينما الحديث القدسي أحاديث أحاد، ومنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، وهي قليلة بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث القوة والثبوت ليست بدرجة القرآن. والحديث القدسي يقول: والحديث القدسي ما كان، قال: والحديث القدسي ما كان من كلام الله عز وجل لفظه ومعناه، ورواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما كان لفظه ومعناه من الله، وهذا أحسن من قول من قال معناه من الله ولفظه من رسول الله، لأن إذا قال معناه من الله صار هذا كعقيدة الأشاعرة اللي يقول إيش؟ الله لم يتكلم بالقرآن بحرف وصوت، وإنما هو كلام نفسي، كلام نفسي، وبعضهم يقول هو عبارة عن كلام الله، لم يتكلم، هو عبارة عن كلام الله أو هو نفسي، لكن ربنا جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا يليق به، وكلامه بحروف وصوت، بحرف وصوت. هذا عقد أهل السنة والجماعة، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله، شوف سماه حرفا، صح؟ قال ولا أقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وميم حرف. فهو حروف تكون من الكلمات والكلمات منها جمل والجمل منها السور وهو بصوت وحرف. وهذا لا تمثيل فيه بالمخلوق. فالله عز وجل يتكلم بحرف وصوت بما يليق به والمخلوق يتكلم بحرف وصوت بما يليق به. فذاك يوم القيامة ربنا جل وعلا ينادي على رؤوس العباد فيسمعه ينادي بصوت ينادي بصوت هكذا حيث صحيح البخاري ينادي بصوت فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فالله عز وجل صفات تليق به وعلى الحقيقة. طيب هنا في مسألة أخرى هي الفرق بينه وبين الحديث النبوي. إيش يقول الشيخ؟ قال فالفرق بينه وبين الحديث النبوي أن الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه مرويا عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الحديث النبوي فهو ما كان معناه من الله ولكن لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صحيح. الوحي والتعليم الخفي. وقد أوحى الله إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة ألا أني أتيت القرآن ومثله معه. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وحي يعلم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ماذا نقول؟ نقول قال الله تعالى أو نقول قال رسول الله؟ نقول قال رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذه المعلومات هذا العلم أوحى الله به إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ليس كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يتكلم بكلام الناس فهذا ليس وحي فهو بشر. لكن العلم الذي يتكلم به من أمر من نهي من تحليل من تحريم هذا وحي من الله سبحانه وتعالى ويتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن ليس كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد فيقول بعض الكلام فيأتي الوحي يصوبه فيقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يختار خلاف الأولى. لا يقال أخطأ رسول الله تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مقام النبوة لكن قد يختار خلاف الأولى فيصوبه الوحي ويكون ما اجتهد به صلى الله عليه وسلم بحكم المنسوخ الذي لا يقتدى به. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه الله عز وجل في قوله لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله وقوله وإعراضه عن الأعمى وسئل عن تأبير النخل يعني تلقيحه فقال لو تركتم ذلك فلما تركوا ما أثمر فراجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم أعلم بأموري دنياكم. أما ما أخبر به عن الله في الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم والأخبار هذا كله وحي من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصار الآن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل. أما الحديث النبوي هو وحي من الله لكن لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. من حيث الصحة والضعف الحديث النبوي والحديث القدسي فيه الصحيح والضعيف والحسن أو فيه الصحيح والحسن والضعيف وكذلك الأمر في الحديث القدسي والنبوي. طيب لكن الحديث القدسي يصدره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم يقول قال الله تعالى أو إن الله تعالى يقول وليس كذلك الحديث النبوي. نعم. قال فقوله قال الله تعالى هذا فيه إثبات أن الله يتكلم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الأدلة كثيرة جدا وهذا من الأدلة أن الله يتكلم الله يقول الله يتكلم الله يتحدث ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ولما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه تكلم الله عز وجل بما يليق به كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى. نعم. قال وقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك الله سبحانه وتعالى غني عن عباده أن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة خلقه وإنما أمرهم بعبادته لمصلحتهم هم لأنهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقربهم من الله إلا العبادة، فعبادتهم لله من أجل مصلحتهم، من أجل أن يغفر الله لهم وأن يرزقهم وأن يدخلهم الجنة، فالمصلحة من عبادتهم عائدة إليهم. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما هو النافع الضار. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ويقول سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. نعم، استمر. قال: وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا حديث أبي ذر المشهور في مسلم، هذا أعظم حديث قدسي الذي صدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، قال الله تعالى: إن الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. هذا حديث عظيم. وفيه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو كان الناس كلهم برتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى والعلم والاستقامة والخشية ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. كذا قال: ولو كان أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو كفر الناس جميعا ما ضر الله شيء ولا نقص ملك الله شيء. فالله غني عن العباد، حتى العبادة التي يخلص بها العبد لله عز وجل الله غني عنها. فما بالك يأتي إنسان ويشرك بالله عز وجل، يعبد الله ومعه غيره، غني الله عن هذا، لا يقبله: لئن أشركت ليحبطن عملك. كيف يعني يعمل لغير الله؟ إما أن يصرف العبادة لغير الله يعني صراحة، كأن يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يركع لغير الله، أو أن يتعبد لله عبادة لكن لا يريد بها وجه الله وإنما يرائي بها، هذا لغير الله وهذا لغير الله. من يعبد غير الله صراحة كالذي يعبد الأصنام الأولياء، ينذرون لهم، يذبحون لهم، يدعونهم من دون الله، أو أنه يتعبد الله بعبادة كالصلاة والصدقة ونحوها لكن يريد بذلك ماذا؟ وجه الله أو مراءة الناس، فهذا أيضا لا يقبله الله عز وجل. فذا قال في حديث قدسي في الباب: من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه. هذا حق ربنا جل وعلا، غني عن عبادة العباد، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لا تزينه طاعة ولا تشينه معصية، وإنما يعمل العباد لأنفسهم. وذاك تتمة الحديث القدسي حديث أبي ذر قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقبل هذا قال الله في القرآن: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وقال: من عمل صالحا فلنفسه، قال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أبا محمد معنا اليوم؟ طيب، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. طيب، لماذا يأمرنا وهو غني؟ قال: هذا رحمة منا. فقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. وقال عن كتابه: هدى ورحمة للمحسنين. فمن كمال رحمته جل وعلا أنه رحم العباد فأرسل رسلا وأنزل كتبا وعرفهم بنفسه حتى يطيعوه حتى يعبدوه حتى يكرمهم ويدخلهم الجنة. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقد تفضل الله على عباده بأن خلقهم، والوجود خير من العدم ولا لا؟ أي ما أفضل، الوجود والعدم؟ الوجود. ثم رزقهم أرزاق عظيمة ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. خلقهم ورزقهم وأرسل لهم رسلا وأنزل كتبا ودعاهم وحلم عليهم وضرب لهم أمثال وصبر عليهم صبور جل وعلا، اسمه الصبور، صبر على العباد ويحلم على العباد ويضرب لهم أمثال، كل ذلك رحمة بهم، كل ذلك رحمة بهم وهو الغني عنهم. نعم. قال: إذن فعبادة الناس لله يرجع ثوابها ويرجع خيرها إليهم. أما الله جل وعلا فهو غني عنها، ومن باب أولى من عمل عملا أشرك مع الله فيه، فإنه سبحانه وتعالى غني لا يقبل ما فيه شرك، وإنما يتقبل الخالص لمصلحة العباد. الله أكبر. وهذا يدخل فيه الرياء، فمن عمل عملا ودخله الرياء والقصد لغير الله سبحانه وتعالى فإن الله يرده عليه ولا يقبله منه. وهذا وجه الشاهد من الحديث للباب. نعم، استمر. قال: وفي قوله تركته وشركه دليل على أن الشرك يحبط العمل سواء كان أكبر أو أصغر. نعوذ بالله. لكن الأكبر يحبط إيش؟ جميع الأعمال. يعني لو أن إنسان حج أو اعتمر أو صلى أو صام أو تصدق وينذر لغير الله، يذبح لغير الله، هذا الشرك ماذا يفعل بأعماله؟ يحبطها جميعا، لقوله جل وعلا: إن أشركت لا يحبطن عمله. كم مرة يشرك حتى يحبط عمله؟ مرة واحدة يكفي. الشرك خطير جدا، نظير هذا لو سب الله عز وجل، كم مرة يسب الله حتى يكفر الإنسان؟ كم سنة يستمر؟ لا، لو سب الله مرة واحدة كفر والعياذ بالله. الشرك هكذا، لو أشرك بالله مرة واحدة فإن الله يقول: لئن أشركت لا يحبطن عمله. أما الرياء يسير رياء، ليس الرياء رياء المنافقين، فيحبط العبادة التي راء فيها، فذاك هو شرك أصغر. لكن من الرياء ما هو شرك أكبر كرياء المنافقين الذي يصلي بلا وضوء، لما؟ ما له مصلحة في الصلاة، وفقط يريد أن يعصم دمه من المسلمين، ولذلك الصلاة الفجر والعشاء لا يحضرها المنافق، ثقيلة عليه، ما له مصلحة يظهر فيها، ما كان في أضوية مثل اليوم، فيتخفى ولا يختلف تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. طيب، استمر. قال: والشاهد منه للباب أن الرياء نوع من الشرك يرد العمل الذي خالطه على صاحبه ولا يقبله الله. في لفظ الحديث تركته وشركه، في لفظ الحديث فهو للذي أشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري فهو الذي أشرك، سيكون عمل للذي أشرك ليس لله منه شيء. فلما أشرك مع الله عز وجل حبط ما كان الجزء منه لله وصار كله لغير الله، فالله غني، ومن كماله أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. واضح؟ ومن العبارات المشهورة عند الناس يقول: كل مشروك مبروك. هذا ليس على إطلاقه، فالعبادة ما فيها شرك أصلا، إذا صار فيها شرك ليست بعبادة، لأن من شرط العبادة الإخلاص والتوحيد، كما أن من شرط الصلاة الطهارة والوضوء، فمن لم يتوضأ مع قدرة على الوضوء ما صحت صلاته، ومن لم يخلص لله عز وجل ما صحت عبادته. واضح؟ فليس على إطلاق كل مشروك مبروك. طيب الزوجة ما يصير بعد تشرك فيها غيرك ولا لا؟ أوكي، العبادة من باب أولى، العبادة لا تكون لله وحده، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب. قال: وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. قوله: وعن أبي سعيد، أبو سعيد هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، مالك بن سنان الخدري، الصحابي الجليل المشهور رضي الله تعالى عنه. مرفوعا: أبو سعيد مشهور بكنيته أبو سعيد الخدري، اسمه مالك بن سنان، وغير واحد من الصحابة مشهور بكنيته، وكثير من الناس لا يعرفوا اسمه، منهم أبو موسى الأشعري. ما اسمه؟ عبد الله بن قيس، موسى الأشعري عبد الرحمن عبد الله بن قيس. وفي الحديث صحيح البخاري كان يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. فمشهور أبو موسى بكنيته وأبو سعيد بكنيته، أبو هريرة كذلك، لكن اختلف في اسمه. أكثر الأقوال وأرجحها ربما أنه اسمه عبد الرحمن بن صخر. طيب أبو بكر الصديق مشهور أيضا بكنيته، اسمه اسمه عبد الله، يا عبد الله، ها اسمه عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنهم جميعا. طيب بكر ابن أبي بكر الصديق هل كان صحابيا أو ما أدرك الإسلام أو مات قبل أو مات صغيرا؟ عبد الله، لحظة شوش، عبد الله ها زين، ما يعرف عشان زيدك معلومة، ما عنده ولد اسمه بكر، زين، ولا عمر عنده ولد اسمه حفص، كنيته ايش؟ يكن نبي بأبي بأبي حفص، ما عنده ولد اسمه حفص، ولا بكر عنده ولد اسمه بكر. طيب استمر. قال مرفوعا، المرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اصطلاح اصطلح المحدثون علماء الاصطلاح أن الحديث إذا قال مرفوع يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يكون من قوله، واضح. ماذا يسمى إذا كان منسوب للصحابي؟ يقال موقوف. وإذا غير الصحابي، دون الصحابي، قال ماذا؟ مقطوع. ولا منقطع؟ مقطوع. المنقطع من قطع سرده، فقد قلنا لكم الأسبوع القادم إن شاء الله يوم السبت بعد صلاة الظهر عندنا درس هنا في المصطلح، في مصطلح الحديث والدعوة عامة، تشرفونا. طيب بس ما في غدا ترى، مو تكون على درس الظهر تنتظر الغدا، لا، درس تروحوا بيوتكم، ها يلا السبت القادم إن شاء الله تعالى، تفضل. قال قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الله أكبر. هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وهم يتحدثون عن الدجال وعن فتنته وكانوا خائفين منه، فقال ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الحديث. الله أكبر. شوف المسيح الدجال هذا فتنته عظيمة جدا، وما يدل على عظم فتنته أن شرع لنا أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة، يعني هذه فتنته عظيمة جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقول اللهم نعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يعني كون في كل صلاة نافلة فريضة نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، يعني فتنته هذا كم إيش كم حجمها؟ كبيرة جدا الفتنة هذه، عظيمة جدا، صح؟ وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من شيء أعظم من خوفه علينا من المسيح الدجال. إذا الرياء خطير جدا، يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه يرد على قلب من؟ على من؟ على قلب كل إنسان. ولذا ذكرت لكم عن الشيخ باز النوقار رحمة الله عليه قال الرياء داء الصالحين. واحد ما يزني رائي بالزنا، ما يرابي رائي بالربا، ما يسرق رائي بالسرقة، أصلا هذه معاصي، لكن يعمل العمل الصالح يرائي به، فهو داء ملازم الأعمال الصالحة مش من الأعمال السيئة، ومأمور كل مسلم أن يعمل صالحا، فهذا يمس الأعمال الصالحة، خطير جدا. فوالله الحديث من أخطر الأحاديث في بيان خطر إيش الرياء، لأن المسيح الدجال الذي يشرع لنا أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا ها من الرياء أشد من خوفه علينا من المسيح الدجال، مع أن ما من نبي إلا وحذر أمة المسيح الدجال. فالرياء خطير جدا، نسأل الله العافية. طيب كمل هنا، لما قال ألا أخبركم بما هو، يخبرنا بما يخاف علينا، لأنه صلوات ربي والسلام عليه بالمؤمنين ها رؤوف رحيم، هذا واحد. اثنان أنه يخبرنا حتى نحذر، حتى لا نقع، ومن هنا قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. اليوم لو تتكلم عن الشرك، عن البدع، عن الشرك البدع، في ناس يتضايق من ذلك، في ناس يقول ايش شرك كفر كفر شرك، ايش الكلام هذا؟ ما عندكم الا شرك كفر شرك كفر؟ لو نظرت في كتاب الله مادة أشرك ومادة كفر وما اشتق منهما تجدها كم مرة في كتاب الله؟ مئات المرات. الكفر والكافرون وكفر كثير جدا. فلما يذكر الله هذا في كتابه إذا أنتم مستشكلين؟ لماذا تتضايق أصلا من ذكر الكفر والكفار والشرك والمشركين وهذا ذكر في كتاب الله مئات مش عشرة، مئات المرات؟ طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام هل سأله أحد؟ هل لا، ابتداء خوف أمته إيش من الرياء وحذرهم من الشرك الخفي، ما سأله أحد. وإلا به يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله. ما سألوا أحد ولا رأى أحدا يشرك بالله حتى يقول ماذا يقول؟ اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس. الحديث اليوم هناك من ينكر على من يتكلم بالشرك والتوحيد، من يتكلم على إيش؟ عبادة الأصنام والأولياء. شيء نفسي الحد لا تكلم على الأصنام، والأصنام اليوم زادت ولا نقصت؟ انقرضت ولا زادت؟ زادت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، على ماذا يدل هذا؟ على أن كل ما يعبد فهو وثن، ليس بالضرورة أن يكون اللات والعزة ومناة الأخرى. كل ما يعبد سواء كان وليا أو قبرا أو حجر أو شجر أو حيوان، هذا كله معبودات موجودة. الدنيا ممتلئة أصنام وصلبان وأبقار وأشجار وأولياء ومزارات، هذا يتمسح بعمود وهذا يتمسح بباب وهذا يتمسح بنعل، كل شيء فيه ما تتصورون، يتبركون ويتمسحون وكل هذا موجود. حتى الفئران تعبد، حتى الأبقار تعبد. فكيف ما نتكلم بالشرك؟ أنا حصل لي يعني شخصيا كنت في مجلس تكلمت عن شرك التوحيد، فواحد إمام مسجد هنا في الكويت قال عفوا عفوا شايف مشركين عشان تكلم؟ شو شايف مشركين؟ قلت للنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اجتنبوا السبع الموبقات، هل لأنهم أشركوا؟ إذا إبراهيم عليه السلام ماذا يقول في دعاء لله؟ ماذا يقول؟ يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو الذي حطم الأصنام وكسرها ويدعو الله عز وجل. قال ربي إنهن أضلن كثير من الناس. فتنة الشرك هذه فتنة عظيمة، أخطر فتنة، لأن من أشرك دخل جهنم ولن يخرج منها. يعني كل شيء ممكن يتعوض، لكن إذا خسر الإنسان آخرته دخل جهنم ولن يخرج منها، إيش يتعوض؟ هل بعد هذا عوض؟ ما في. أخطر شيء على الإطلاق، أخطر من الأوبئة ومن الحروب ومن الفضائح ومن الفقر ومن الجوع ومن الطلاق ومن المسكرات والمخدرات. أخطر شيء هو الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله عز وجل. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة الذين لا يعلم أحد أخلص منهم بعد الأنبياء والمرسلين، يقول أخوف ما أخاف عليكم، أشد من المسيح الدجال الشرك الخفي. فلا بد أن نحذر منه وأن نذكر وأن نردد، وعسانا نسلم، اللهم سلم عسانا نسلم من الشرك، نسأل الله العافية رب. نعم. قال فأجابوا وقالوا بلى. وهذا فيه مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب، لأنه يكون أوقع في الذهن، فإذا أراد أن يعلم أصحابه شيئا مهما ألقاه على طريقة السؤال حتى يتطلعوا إلى الجواب ثم يلقي عليهم الجواب. وهذا كثير جدا، سمى هذا إيش؟ وسائل التعليم. وهذا قدر كبير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بوسائل، منها النداء يا فلان يا عائشة يا معاذ يا أبا هريرة، ينادي، ومنها يلقي سؤال حتى يقول المسؤول الله ورسوله أعلم، فيتهيأ. كما يقول القائل مثلا سمعت آخر خبر؟ سمعت إيش حدث؟ ها خير إن شاء الله، انتبه معك صح؟ ثم يعطي المعلومة صلوات ربه وسلام عليه. هذا سبق ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما خط في الأرض خطا، وربما مسك واحد من إيش؟ من منكبه، أخي يأخذ من منكبه، وربما مسك بيده وهو يعقد له ويعلمه. كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فكثيرا ما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال حتى يتنبه. يعني حديث معاذ في بداية هذا الكتاب، كتاب التوحيد، ناداه يا معاذ لبيك وسعدك يا رسول الله. ما نادى يا معاذ لبيك وسعدك يا رسول الله، يا معاذ لبيك، نادى ثلاث مرات، أصبح منتبها لما سيملي عليه. ومع هذا لم يقتصر على ذلك، بل قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله رسول أعلم. الآن تهيأ أن يسمع، ناداه ثلاث مرات وأعطاه السؤال، فأعطاه الأمر الجلل العظيم في بيان حق الله على عباده، فقال: حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد عليه على الله أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم من عندي من المسيح الدجال؟ انتبهوا و يعني صغوا إلى ما سيقول. قال: الشرك الخفي. نعم كمل. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. أخبرهم بأن أخو يخاف عليهم أشد مما هو أخو وهو أخوف عليهم من المسيح الدجال. قال: الشرك الخفي. ثم شرح ما معنى الشرك الخفي صلاة ربي وسلامه. الشرك الخفي هذا الجواب على السؤال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. طيب ما هو الشرك الخفي؟ فصل. قال: يقوم الرجل فيصلي. نعم الحديث. قال: هذا فيه أن الرياء شرك خفي، ووجه كونه خفيا أنه في النيات والمقاصد وأعمال القلوب، وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لا أحد يعلم النيات ويعلم المقاصد إلا الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديث دليل على خطورته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل هذه الأمة وهم الصحابة، لا إله فكيف لا. بغيرهم؟ وأنه صلى الله عليه وسلم يخافه عليهم أشد مما يخاف عليهم من فتنة المسيح الدجال، لأنه قل من يسلم منه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه من الشرك الخفي ولا على أمته، لكن يدخل في ذاك الدخول أولي من أصحابه. يعني لا يفهم ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أصحابه فحسب، بل خاف على الأمة كلها. لكن أول بذرة للأمة الصحابة، وهم الكمل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لازم نعلم هذا، أكمل الناس إيمانا وعلما واستقامة وتقوى هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لم يخلق الله أحد من البشر وطع الأرض خير من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا الأنبياء والمرسلين، تصوروا. وأن الله اصطفاهم لصحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم كما اصطفى الأنبياء والمرسلين. أما اختار الله محمد صلى الله عليه وسلم اختار بين البشر؟ اختار أصحابه بين البشر حتى يكونوا أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشهد لهم بذلك، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول للصحابة، هل خطاب على الأمة كلها ولا عن الصحابة؟ الأمة. يلا بعدين، أول من يدخل الأمة من؟ الصحابة. لما نزل القرآن ما كان في غيرهم، صح؟ وقال عليه الصلاة والسلام نصا، قال: خير الناس قرني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يخاف عليهم من الشرك الخفي، فكيف عاد بمن دونهم؟ الله المستعان. نعم. قال: أما المسيح الدجال مع عظم فتنته، وقان الله وإياكم من فتنته، فإنما ضرره على الذين يعاصرونه ويخرج وهم أحياء. أما الرياء فهذا خطره على الجميع في كل عصر في كل وقت. والمسيح الدجال هو مسيح الضلالة الذي يخرج في آخر الزمان، وخروجه من علامات الساعة، وسمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، وقيل سمي بالمسيح لسرعة سيره في الأرض، يعني يمسح الأرض بسرعة، وهو مسيح الضلالة الأعور الدجال. وما من نبي إلا حذر أمته من الدجال، وكان تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر وأشد من تحذير من سبقه، لأنه أقرب إلى عهده ممن سبقه، فهو يخرج في آخر الزمان ويتبعه اليهود، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مسيح الهداية، فيقتل هذا الدجال بباب لد في فلسطين، وعند ذلك يكفي الله المسلمين شره، وعند ذلك ينتصر المسلمون على اليهود، ويظهر حكم الإسلام في الأرض، ويظهر الحق، لكن بعد المحنة وبعد الشدة. الله المستعان. اسم المسيح الدجال أخطأ من يقول هو المسيح وليس المسيح، المسيح اسم مريم، لا، اسم المسيح أيضا. وهذا المسيح لأنه يمسح الأرض فلا يدع مكان إلا يطأه، إلا مكة والمدينة، إذا أراد أن يدخلهما وجد على أبوابها حرسا من الملائكة تمنعه، وقيل مسيح لأنه ممسوح العين اليمنى وعين الأخرى طافية كأنها عنبة. فوجهه قبيح جدا وعلى جبينه مكتوب إيش؟ كافر، يقرأها كل قارئ وغير قارئ. وأما عيسى مريم فاسمه المسيح عيسى مريم لأنه يمسح المرضى الأكمة والأبرص فيبرأ بإذن الله. فكون ابن مريم عليه السلام اسمه المسيح والدجال اسمه المسيح لا يعني هذا نأتي ونقول إيش المسيح وليس المسيح، لا، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المسيح، فنقول المسيح لكنه مقيد بماذا؟ أنه المسيح الدجال، والدجل يعني التمويه، فهو يموه على الناس ويكذب عليهم ويقول أنا ربكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فتنة عظيمة إلى أنه من فتنته يقول السماء أمطري بإذني لا بإذن الله فتمطر، وقل الأرض أنبتي بإذني لا بإذن الله فتنبت، وأخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، ويقتل رجلا شق نصفين ثم يقول قم بإذني لا بإذن الله ويقوم حيا. يعني فتنة عظيمة جدا جدا جدا، ويتبعه كثير من أهل الأرض من يهود أصفهان وكثير من أتباعه من النساء، ومع ذلك شرع لنا أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة فريضة أو نافلة، الشرك الخفي خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم منه أكثر من خوفه علينا من المسيح الدجال. لا إله إلا الله. فمن ذا الذي يخلص لله حينئذ إلا من وفقه الله عز وجل. لا تأمن على نفسك من الشرك، لا تقول تجاوزنا، لا تقول درسنا، لا تقول فهمنا وعرفنا. النفس لها حظوظ كثيرة، يحب أحدنا أن يمدح، أن يثنى عليه، أن يذكر بخير، أن يقال نعم الرجل، ما أكرمه، ما ألطفه، ما أعبده، ما أجمل قراءته. هذا شيء يعجب الناس جميعا. إذا ساق الله لك من يذكرك بخير فهذا من عاجل بشرى المؤمن، لكن الخطير ماذا؟ أنك تفعل حتى يقال عنك. إذا قيل عنك أنت لم تقصد ذلك فهذا من فضل الله عليك، إذ ما من إنسان إلا ويحب أن يذكر بخير. حتى الأنبياء قال الله عز السلام على المرسلين في الآخرين، صح، حتى آخر زمن ما زلنا نقول إيش عليهم السلام. فإذا أثنى الناس عليك ولم تبتغي ذلك هذا من فضل الله، كما أن الإنسان يسوء أن يشتم وأن يشهر به وأن يذم وأن يحذر منه، يسوء الإنسان ذلك، لكن ويسره أن لا ينصب الناس له العداوة ولا يكره أهل الخير، لكن ما يفعل ذلك من أجل هذا، وإنما يعمل الله عز وجل ليخلص الدين لله. فإن جاءه شيء من هذا فهذا من فضل الله عليه، كما أن الإنسان يتقي الله عز وجل، وما تقوى الله يرزقه الله، قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو ما يتق الله حتى يرزق، وإنما يتق الله لله، لأن ربنا جل وعلا يقول وإياي فاتقون، التقوى عبادة لله عز وجل، فإذا اتقى العبد ربه رزقه الله، فهو لا يتقي الله من أجل الرزق وإنما يتقي الله لله، لكن الله يكرمه، يكرم عباده المتقين فيرزقه من حيث لا يحتسبون. وهكذا يقال بالعباد، أنت ما تعبد الله حتى تذكر بخير وحتى تمدح وحتى يثنى عليك، وإنما تعبد الله لله، تتقرب إلى الله عز وجل بما شرع على سنة رسول الله. فإن جاءك شيء من الخير من الرزق من محبة الناس من نحو ذلك فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن. نعم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نستعيذ منه في كل تشهد أخير في الصلاة، فقال استعيذوا بالله من خمس: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه النصوص الآية والحديثان يدلان على مسائل عظيمة. المسألة الأولى: الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ليس له من الربوبية والألوهية شيء، ففيه الرد على الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون فيه شيئا من صفات الربوبية ويتعلقون به صلى الله عليه وسلم من دون الله بالدعاء والاستغاثة وطلب الحاجات وتفريج الكروبات، وهذا شرك أكبر. المسألة الثانية: استفادوا من الآية مسألة عظيمة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالله عز وجل كمهمة غيره من الأنبياء والمرسلين، وهذه هي المهمة العظمى، وهي قضية القضايا. المسألة الثالثة: تدل الآية الكريمة على وجوب الإخلاص في العمل لله عز وجل، وهذا محل الشاهد منها للباب. المسألة الرابعة: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة الخلق، ولو أشرك الناس كلهم أو كفروا كلهم لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. المسألة الخامسة: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه التحذير من الشرك في العمل، وأنه سبب لرده وعدم قبوله سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، ومنه الرياء. الشرك الأصغر هل يغفره الله أو لا يغفره؟ ها، لا يغفره. الراجح أن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان شركا أصغر أو أكبر. معنى لا يغفره يعني أن الإنسان لو أشرك بالله شرك أصغر ومات عليه فإن الله سيحاسبه على هذا الشرك. ليس معناه لا يغفره يعني لو تاب إلى الله عز وجل لا يتوب الله عليه، لا، التوبة تجب ما قبله حتى الشرك الأكبر. من تاب إلى الله من الشرك الأكبر تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولماذا يدعى الكافر إلى الإسلام؟ حتى يدخل الإسلام، والإسلام يجب ما قبله، كل شيء يغفر بالتوبة. لكن الكلام عن من مات على الشرك ولقي الله وهو مشرك، فمات على الشرك الأكبر أو الأصغر، هل يغفر له؟ لا يغفر له، لا الشرك الأصغر ولا الأكبر. الدليل قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إيش تمام الآية؟ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. آية أخرى في النساء أيضا في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. آيتان، الأولى تكملتها ماذا؟ فقد افترى إثما عظيما، الثانية فقد ضل ضلالا بعيدا. فقوله إن الله لا يغفر هذا نفي، لا يغفر أن يشرك به. أن والفعل المضارع يكونان مصدرا، أن مصدرية وفعل مضارع، يعني يصير المعنى إن الله لا يغفر شركا، مصدر الفعل الماضي أشرك المضارع يشرك المصدر شركا، فصار أن يشرك أن مصدرية معناها شركا، فصار المعنى إيش؟ إن الله لا يغفر شركا. وشركا هنا نكرة في سياق النفي، تفيد ماذا؟ العموم. إذا كانت تفيد العموم يعني ستعم ماذا وماذا؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر. خطير جدا، حتى أصغر لا يغفر، حتى الأصغر لا يغفر. ولكن لو كان غير الشرك فإن تتم الآية وقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الزنا، الربا، القتل، العقوق، القطيعة، الكذب، ممكن. حتى لو لم يغفره الله فإن ممكن أن يعذبه إلى أمد ثم يكون مصيره للجنة إلى الأبد. إلا الشرك أصغر الأكبر حتى الأصغر لا يغفره الله، لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ من مات على الشرك الأصغر كالذي يموت على الشرك الأكبر؟ الجواب لا، الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل ويوجب لصاحبه الخلود في نار جهنم، والشرك الأصغر هل يوجب لصاحبه أن يدخل النار ولا يخلد فيها؟ الجواب لا، هو لا يغفر ولكن يدخل في الموازنة، يدخل في إيش؟ ماذا؟ في ميزان الحسنات والسيئات. انتبهتم؟ يعني لابد أن يحاسب عليه، فالعبد يحاسب من القيامة على ماذا؟ على حسناته والسيئات، أيهما يرجح بالآخر؟ إن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، وإن رجح سيئاته على حسناته دخل النار. فهو لابد أن يدخل في الميزان الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لعل هذا هو الراجح والمسألة فيها خلاف، لكن هذا العموم يدلنا على أنه لا يغفر لا أكبر ولا أصغر. وعلى هذا إذا الخطر كبير، كم يقع الناس في الشرك الأصغر من الحلف بغير الله، الطالع النازل الناس، كثير من الناس لو أراد يقول لو سمحت ما يقول لو سمحت، إيش يقول؟ والنبي، لو أراد كذا كذا وحياتك، لو أراد نسبة عزك وغرابتك، هذا كله شرك. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ما يجوز إنسان يقول لا والكعبة ولا والنبي ولا بحياة فلان ولا تربة فلان ولا بعظم رقبتي ولا بالطعام ولا بالأولاد، إن الله ينهاكم أن تحبوا آبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. قول الرجل ما شاء الله وشئت من الشرك، قول الرجل لولا الله وفلان من الشرك، تعليق التمائم، تعليق الحلق، تعليق الأحذية، تعليق الكف في عين، هذه كلها من الشرك الأصغر. من جعل سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا، هذا من الشرك. أشياء كثيرة هذه من الشرك الأصغر، وقد احتوى هذا الكتاب كتاب التوحيد جاء عليها كلها تقريبا. كل هذا يجب على المسلم أو يوجب على المسلم الحذر من الشرك، أي الأصغر الأكبر؟ كلا الأصغر الأكبر. نعم تفضل. قال المسألة السادسة، فيه إثبات أن الله جل وعلا يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى، والكلام ثابت له. من أين أخذ هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، صح حديث قدسي، إذن قال الله يعني الله يقول جل وعلا. نعم. والكلام ثابت له سبحانه، صفة فعلية كسائر صفاته الفعلية تليق بجلاله، ليس مثل كلام المخلوقين، بل هو كلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى. المسألة السابعة، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه التحذير من الرياء وبيان تفسيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسره في قوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. المسألة الثامنة، في حديث أبي سعيد أن الشرك ينقسم إلى شرك ظاهر وشرك خفي، حيث قال صلى الله عليه وسلم قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يعني هل هو بدأ بالصلاة حتى يراه فلان، ولا هذا يشمل حتى أنه أثناء الصلاة شعر برؤية الناس له فأخذ يراعي هذا وهذا، ولا الأول فقط ولا الثاني فقط؟ هذا وهذا، يعني ممكن يبدأ إنسان صلاته لله، أصلا لو بدأ صلاته لغير الله صار هذا رياء، من رياء المنافقين اللي يقوم أصلا ليراه الناس، لكن هذا لا، هو يقوم لله، لكن أثناء قيام لله يرد على قلبه الرياء، وهذا عادي، لكن الواجب عليه أن يدفعه ويخلص لله. لكن إذا استرسل معه وانبسط على الموضوع، الناس قاعد تشوفه وأخذ يزين ويضبط أكثر وأكثر حتى يراه الناس أو حتى يسمعه الناس أو حتى يسمع به الناس، فهذا هو الأمر الخطير. واضح؟ طيب. قال المسألة الثامنة، في حديث أبي سعيد أن الشرك ينقسم إلى شرك ظاهر وشرك خفي، حيث قال صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، فهذا دليل على أن هناك شركا ظاهرا، وهو الشرك في الأعمال الظاهرة كالركوع والسجود والدعاء والذبح والنذر، فإذا صرفت هذه العبادات لغير الله صار شركا ظاهرا. تقدم معنا أن الشرك قيل أنه ينقسم إلى ثلاث أقسام، إيش؟ أكبر وأصغر وخفي. وقيل أن الشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر. طيب والخفي؟ قال ممكن يكون شرك أكبر وخفي، ها، وأصغر وخفي. فالخفي هذا وصف للشرك وليس قسم من أقسام الشرك، فقد يكون الشرك أكبر وخفي كالتوكل على غير الله. توكل على غير الله، هذا التوكل أصلا عمل قلبي، فالذي توكل على غير الله هذا مشرك، شرك أكبر خفي. والشرك أصغر خفي، فهو وصف للشرك، لأن في مثل حلف غير الله هذا شرك أصغر، والرياء شرك أصغر، ولكن ها الحلف غير الله شرك أصغر ظاهر، والرياء شرك أصغر خفي. هذا وهذا قد ذكر، إما أن يكون الشرك أكبر وأصغر وخفي، أو أكبر وأصغر، الأكبر منه ظاهر وخفي والأصغر منه ظاهر وخفي. نعم. قال أما الرياء فإنه شرك خفي. أنا أنصح نصيحة أنا مقصر فيها، حاول أن تقرأ أكبر قدر ممكن من شروحات كتاب التوحيد، ترى مشروح الله أعلم من المطبوعات الموجودة نحو 40 شرح، وهذا فضل الله على الشيخ محمد الوهاب، يعني المطبوعة فقط، ها، فتجد فوائد في بعض الكتب ليست في غيرها. يعني كتاب التوحيد الآن الحين بين أيدينا شرح الشيخ صالح الفوزان، في للشيخ بن باز، في للشيخ بن سعدي، في الشيخ بن عثيمين، في لابن ابن عتيق، في ابن مبارك، في الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، شروحات كثيرة، بعض الشروحات تجدها لعالم أو شيخ واحد شرح يعني مطول وشرح مختصر. إذا استطعت أن تقرأ من هذه الشروح، ها، ما استطعت منها تستفيد فائدة عظيمة جدا. لما؟ لأن ليس يعني كل عالم ينقل على الآخر أو تجد فوائد يعني منتشرة في هذه الكتب، فقد تقف على فوائد في بعضها لا تجدها في كتب الآخرين. واضح؟ أقرأ ما استطعت، ادرس ما استطعت، لو قضيت عمرك كله في التوحيد وتحقيقه والشرك واجتنابه لم يكن ذاك كثيرا. لما؟ لأن أصلا ما خلقت إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا للتوحيد. نعم، تفضل. قال أما الرياء فإنه شرك خفي يكون في القلوب والمقاصد، لهذا جاء في الحديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وكفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وكان الصحابة يخافون من هذا الشرك، وهكذا. يعني هذا خفي جدا، دبيب النملة السوداء على صفات سوداء، يعني نملة حجم صغير وتسير على حجر ما يترك أثر، يعني ما هو رمل، لا، حجر صلب ومع ذلك تسير عليه وفي ظلام ولونها أسود، يعني هل ستجد آثار أقدام هذه النملة على صخرة سوداء صماء في ليلة ظلماء؟ آثارها، من يكتشف آثار مشي النملة؟ هي نملة أصلا، ها، وسوداء وفي ليلة ظلماء على صخرة صماء، خفي جدا. شوف التشبيه البليغ، أقول الرياء خفي هكذا، الله المستعان. يعني معنى هذا إيش؟ قد يكون مخترق القلوب، قلبك وقلبي ونحن لا نشعر، فاستوجب ذلك ماذا يا أخوان؟ أكثر الاستغفار والتوبة والإخلاص حتى ينتفي عن قلوبنا هذا الرياء. فذا قال: قل اللهم نعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، عن الشرك الأكبر الظاهر يعني، واستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. نعم. قال: وهكذا كلما قوي إيمان العبد قوي خوفه من الرياء وخوفه من جميع الشرك. الله أكبر. وكان الصحابة يخافون من هذا الشرك، وهكذا كلما قوي إيمان العبد قوي خوفه من الرياء وخوفه من جميع الشرك. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من الشرك، صغيرة وكبيرة، ظاهرة وخفية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.